بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل عليم حكيم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل عليم حكيم ويتم نعمته عليك وعلى كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق عليم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلكم وجه أبيكم Thank you. وألقوه في غيابة الجب ينتقب بعض السيئات فإنا له لحافظون Thank you. Oh! تأويل الأحاديث Thank you. ولقد همت به وهم بها لولا فعنهم سوء الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واتفق you Oh, لنا منك بخير أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة إلى عم الشيخ سلام الراضي وإلى سيدنا الشيخ سليم وإلى الحاج إبراهيم.